إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا في البحث عند قول المصنف: خامسا، مشروعية التسمية بالسلفية والانتساب لمذهب السلف أو السلفية. في المبحث ده هيعرض الباحث لمسألة مهمة، وهي: ما مدى مشروعية أن ينتسب الإنسان إلى السلف فيقول أنا على مذهب السلف أو أنا سلفي، أو أن ينتسب الإنسان للسلفية كمصدر صناعي، أن هي الطريقة السلفية أو الجماعة السلفية، جماعة يعني الناس المجتمعين أو القوم. أنا إيه مشروعية الكلام ده؟ لأن المسألة ديت ثار حولها لغط، وغالى بعض الناس وشط وقال ان الانتساب للسلف ده بدعة، واستدل بقول الله عز وجل: هو سماكم المسلمين، وقالوا لم يسميكم سلفي. طب انت بتسمي نفسك سلفي ليه بقى؟ فهو في المبحث ده احنا عايزين نشوف هل التسمية بسلفي أو التسمية لهذا المنهج بالسلفية والانتساب إلى ذلك، هل الأمر ده يشرع؟ يعني الإنسان يجوز له فعله، ما بين بقى المباح والمستحب والواجب الأحكام المشروعة يعني، ولا لا؟ فبيقول: إن الانتساب إلى السلف فخر، وأي فخر وشرف ناهي وشرف ناهيك به من شرف. فلفظ السلفية أو السلفي لا يطلق عند علماء السنة والجماعة إلا على سبيل المدح، والسلفية رسم شرعي أصيل يرادف أهل السنة والجماعة، وأهل السنة وأهل الجماعة وأهل الأثر وأهل الحديث والفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الاتباع. والسلف الصالح الذي تنسب إليه السلفية هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين والهدى. والسلفي هو من رضي بهذا الميراث واكتفى به ولزم الكتاب والسنة على فهم علماء الأمة من الصحابة فمن بعدهم من الأئمة، هذا هو السلفي. يبقى هو بيقول ان احنا لو قلبنا كل المصنفات في التراث الإسلامي، تراث علماء أهل السنة والجماعة، ولننظر فيها ذكر مصطلح أو ذكر كلمة سلف أو سلفي، هل وردت يوما مذمومة؟ بل إنها دائما تطلق على المدح، لكنها دائما تطلق على المدح. طيب، هل المعنى ده أو الاسم ده أنكر من قبل أي عالم في التراث الإسلامي ده كله؟ برضو لا. طيب، هل هي تفيد معنى غريب؟ قال لك لا، ده هي مرادف لمعنى أهل السنة والجماعة، ومرادف لأهل الأثر والأهل الحديث والفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الاتباع. وتتبعنا في الدرس الماضي النشأة التاريخية لهذا المصطلح تحديدا. ولو حضرتكم فاكرين من 3 أو 4 دروس كنا اتكلمنا عن إن كلام الدكتور عبد الرحمن الزنيدي لما قال ما بنتكلم عن السلفية ونقول سلفة في اللغة بمعنى سبق، قول الله عز وجل إلا ما قد سلف يعني ما قد سبق. فهنا لما بنتكلم عن السلفية والسبق بنتكلم عن سبق وسابقين، وإن السبق اللي سبقوا به هو إيه؟ هو الإسلام النقي الخالي عن الشوائب والبدع، والسابقين هم الصحابة فمن بعدهم الذين فهموا هذا الإسلام النقي بقلوبهم وتمثلوه واقعا في سلوكهم. والسلفي هو من سار على نفس طريقته زي احنا قلنا قبل كده. يبقى إذن هذا مصطلح في الذروة من المدح، بل إن الإنسان يكاد يعني يحيك في صدره شيء وهو يقول أنا سلفي، كأنه في نوع من تزكية الإيه؟ النفس. طيب بيقول السلفية نسبة إلى السلف وقد نص عليها السلف. عايزين نشوف بقى حد من السلف نفسه نستعمل الكلمة دي ولا لا. بيقول جاء في من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، من ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم لابنته فاطمة رضي الله عنها فإنه نعم السلف أنا لك، نعم السلف أنا لك، أما أخبرها أنها ستلحق به أو أهل بيته لحقا به بعد موته. وكلمة السلف دارجة عند أئمة السلف. قال البخاري باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل. وقال راشد بن سعد كان السلف يستحبون الفحولة لأنها أجرى وأجسر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله مفسرا كلمة السلف أي من الصحابة ومن بعدهم. يبقى عندنا الإمام البخاري رحمه الله في كتابه والجامع الصحيح في كتاب الجهاد ذكر باب من الأبواب في هذا الكتاب كتاب الجهاد، فقال باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة. الفحولة جمع فحل وهو الذكر من الإيه؟ من الخيل. الفحولة من الخيل يعني الذكور من الخيل. إيه الأمر هنا؟ دي مسألة عندهم كده إن كان الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم كانوا في الغزو عندهم بدائل، فكان لما يبقى رحف مهمة محتاجة تكتم زي الإغارة بالليل والتبييت فكانوا يستعملوا إناث الخيول، لأن إناث الخيول لا تصهل صوتها في الصهيل، لا ملهاش صوت صهيل فعلش غلبة، فتتعمل بها العمليات النوعية اللي إيه اللي مش عايزين فيها دوشة. أما إذا كانوا وقف في مقام القتال، في مقام القتال والصفوف مترصة وعايزين حاجة إيه ترهب العدو فيستعملوا الإيه الفحول من الخيل. فضلا عن الفحول في المعركة فيها شدة وفيها قوة، وبرضه مش أي حد هيعرف يتعامل معاها لأن هي صعبة المراس والقيادة. فالإمام البخاري جاب في كتاب الجهاد باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل. قال راشد بن سعد، العبرة هنا بكلامه عن راشد بن سعد هنا، لأن راشد بن سعد من التابعين الطبقة الوسطى من التابعين، توفي عام 113 هجري، فراشد بن سعد يقول كان السلف يستحبون الفحولة. يبقى ده استعمال لأصحاب المئة الأولى لكلمة الإيه؟ السلف، لأنها أجرى أفعل من الجري، وفي بعض روايات الحديث أجرى في الجرأة يعني، وأجسر من الجسارة. الحافظ ابن حجر بقى بيقول في فتح الباري بيفسر كلمة السلف هنا، فبيقول السلف يعني من الصحابة ومن بعدهم، من الصحابة ومن بعدهم. يبقى احنا عندنا البخاري استعمل كلمة السلف ولا لا؟ دي نسبة، ده موضوع مهم جدا، تحقيق مهم ده، واستعملها بمعنى ايه؟ يبقى دي كانت كلمة مطروقة عندهم وكانوا يقصدون بها الصحابة فمن بعدهم. واخرج مسلم من طريق محمد بن عبد الله قال سمعت علي ابن شقيق سمعت عبد الله ابن المبارك يقول على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. يبقى الإمام مسلم صنف الصحيح والعلماء بيفرقوا بين صحيح مسلم ومقدمة صحيح مسلم. الأثر ده في مقدمة صحيح مسلم, الأثر ده اللي هو ذكره عبد الله بن مبارك في مقدمة صحيح مسلم في باب الكشف عن معايب رواة الحديث ونقلت الأخبار وقول الأئمة في ذلك, وساق بإسناده بقى عن ابن المبارك أنه يقول على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. مين عمرو بن ثابت ده؟ عمرو بن ثابت ابن أبي المقدام ابن هرمز الكوفي. قال بعضهم عنه رافضي وقال بعضهم عنه يروي الموضوعات. وقال هناد كتبت عنه كثيرا فبلغني أنه كان عند ابن حبان عند حبان بن علي فأخبرني من سمعه يقول كفر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أربعة. كان بيسب السلف, يعني كان بيسب مين؟ الصحابة. كفر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أربعة, صح كده؟ كان بيسب مين؟ السلف. وعشان كده ابن المبارك قال لا تحدثوا عن عمرو بن ثابت فإنه يسب السلف. يبقى ده استعمال للإمام مسلم لمعنى السلف في إيه؟ مش بقى الإمام مسلم, استعمال لعبد الله بن المبارك رحمه الله في لكلمة السلف بمعنى إيه؟ معنى الصحابة فمن بعده. وقال الأوزاعي, الأثر ده في كتاب الشريعة للأجري, قال الأوزاعي اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه. واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه. يبقى في القرون الفاضلة عرف مصطلح السلف ولا لم يعرف؟ عرف بمعنى إيه؟ يبقى ده معنى شريف ولا معنى ذميم؟ يبقى حكم الانتساب إليه بقى, عشان كده هنشوف. يقول الإجماع على مشروعية الانتساب إلى السلف. يقول وحكى الإجماع على صحة الانتساب إلى السلف, أي صحة ذلك شرعا, شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده على قول العز بن عبد السلام والآخر يتستر بمذهب السلف, فرد عليه ابن تيمية وقال ولا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه, اعتزى انتسب, بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق. دي معنى الإجماع هنا, يعني وإيه كلمة بالاتفاق دي؟ اللي هو الإجماع. فإنه يجب قبول ذلك منه بالاتفاق, فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. يعني الكلمة دي كلمة حسنة السمعة لا يمكن وضعها في سياق مذموم. ما ينفعش واحد يقول السلف ودع عليهم, زي مثلا يقول ايه الروافض اخزهم الله الروافض ألعنهم, ما ينفعش واحد يقول مكان كلمه روافض دي ايه السلف ودع عليهم ابدا. ما ينفعش تتحط في سياق فيه ذم يا اخوان. ادي معنى كلمه فان مذهب السلف لا يكون الا ايه الا حق. ما ينفعش واحد يقول مثلا قول باطل ويقول وهو مذهب السلف, يتقال له غلطه ازاي السلف ما يقولوش ما يجمعوش على باطل, ما يبقاش مذهب السلف كلام باطل. وتكلمنا احنا المره اللي فاتت لو انتم فاكرين ان احنا نوصل لمذهب السلف ازاي, نحصله ازاي, فاكرين كام دول مش فاكرين. فان مذهب السلف لا يكون الا حق, احنا قلنا مذهب السلف يعرف باما بالاستفاضه والاشتهار, واما يعرف بالنص عليه من المحققين. يقول فان مذهب السلف لا يكون الا حقا فإن كان موافقا له باطنا وظاهرا, يعني اللي هيدعي انه بينتسب الى السلف ظاهرا وباطنا ده محق, فهو منزلة المؤمن الذي هو على الحق باطنا وظاهرا. واحد بيقول انا مؤمن هو فعلا بيصلي ويصوم وفي الباطن مصدق بالله وكتبه ورسله وصاحب خير وبر, يبقى هو مؤمن فعلا موافق الظاهر والباطن. وان كان موافقا له في الظاهر دون الباطن, يعني واحد يقول أنا على مذهب السلف وهو من جواه لا يعتقد مذهب السلف. قال فهو بمنزلة المنافق. المنافق بمين؟ واحد يقول ده من الناس يقول أنا مؤمن ومن جواه إيه؟ مش مؤمن. فتقبل منه علانيته وتوكل سريرته إلى الله، فإن لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا نشق بطونهم. الكلام بتاع ابن تيمية ده كلام مهم برضه، وده موجود في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع، وهو بيرد على كلام العز بن عبد السلام. العز بن عبد السلام مع انه من فضلاء الائمه الا انه كان في على المذهب الاشعري في كثير من المسائل العقديه، فكان بيرد بقى على بعض اللي انتسبوا المذهب السلف، فبيقول ايه؟ واما قول من قال من واما قول من قال ان الحشويه على ضربين. ده ابن تيميه اللي بيرد قول من قال ده، كلام العز بن عبد السلام بقى نقول ان الحشويه هنا، ان الحشويه على ضربين احدهما لا يتحاشى من الحشو والتشبيه والتجسيم، والاخر تستر بمذهب السلف. ومذهب السلف انما هو التوحيد والتنزيه دون التشبيه والتجسيم. طيب ابن تيميه بقى بيرد على المقاله بتاعته دي اللي هو بيقول فيها الحشويه وش الحشويه واللي تستر بمذهب السلف، فرد عليها لحد ما جه عند مقوله وأما قوله والآخر يتستر بمذهب السلف. يرد على الكلمة دي من كلام العز بن عبد السلام، يقول إن أردت بالتستر الاستخفاء بمذهب السلف فيقال ليس مذهب السلف مما يتستر به إلا في بلاد أهل البدع. بيقعد يجيب يا سبحان الله ابن تيمية ده كان عنده جلد، يجيب الكلمة ويحط لها كل الاحتمالات الممكنة. يقول له أنت لو تقصد إن يتستر بمذهب السلف يعني يستخفي بمذهب السلف ما يعرفش يعلنه، فدي ما بتحصلش الا في الدول اللي فيها ايه؟ فيها اهل البدع هم اللي بيحكموا، زي الدول اللي ظهر عليها الخوارج والدول اللي ظهر عليها الروافض وغيره. فان المؤمن المستضعف يكتم ايمانه واستنانه اي بمذهب اهل السنه والسلف، كما كتم مؤمن آل فرعون ايمانه. يقولوا فان كان هؤلاء في بلد انت لك فيه سلطان وقد تستروا بمذهب السلف فقد ذممت نفسك، حيث كنت من طائفه يستر مذهب السلف عندهم. وإن كنت من المستضعفين المستترين بمذهب السلف فلا معنى لذم نفسك. أنت بتذم نفسك ليه طيب؟ أنت لو أنت زيهم هتذم نفسك ليه؟ وإن لم تكن منهم ولا من الملأ فلا وجه لذم قوم بلفظ التستر. وإن أردت بالتستر الاحتمال الثالث، وإن أردت بالتستر أنهم يجتنبون به ويتقون به غيرهم، أنهم يجتنون به يعني يحتمون به ويتقون به غيرهم ويتظاهرون به حتى إذا خطب أحدهم قال أنا على مذهب السلف، يقوم ابن تيمية يقول لك إيه؟ وهذا الذي أراده والله أعلم. شوف بقى ابن تيمية بيجيبنا الشوط من أوله إزاي. أنا أردت أقرأ نقل ده كاملا عشان يعرف إخواننا أن مسألة التعاون مع أقوال الناس لها فقه، وابن تيمية رحمه الله كان فعلا من المحققين، ونحسبه والله حسبه أنه كان من المنصفين فعلا، وكان يتسم بالأمانة العلمية. فشوف جاب مقولة الراجل وقام جايب له كل الاحتمالات الممكنة الناتج، وقام جاي في الآخر إليه وأما إذا كان يقصد أنهم بالتستر أنهم يجتنون به ويتقون به غيرهم ويتظاهرون به حتى إذا خطب أحدهم قال أنا على مذهب السلف وهذا الذي أراده والله أعلم، هتبتدي رد عليه برضه قوله يقال له أنت بقى بتقول أنهم بيتستروا بمذهب السلف، يعني لما حد يجي يقول له وهم ناس عندهم باطل فانت بتزمهم بايه؟ قال فيقال له لا عيب على من اظهر مذهب السلف وانتسب اليه، للنقل اللي معنا بقى، واعتزى اليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فان مذهب السلف لا يكون الا حقا، فان كان موافقا له باطنا وظاهرا فهو بمنزله المؤمن الذي هو على الحق باطنا وظاهرا، وان كان موافقا له في الباطن في الظاهر دون الباطن فهو بمنزلة المنافق، فتقبل منه علانيته وتوكل سريرته إلى الله، فإن لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا نشق بطونهم. الكلام ده كلام حلو خالص. لو حبينا نطبق الكلام ده بقى نقول إيه؟ نقول لو واحد دلوقتي يقول أنا سلفي ولقناه بيسيء في مثلا صلاته وغير مواظب على الصلاة، ما ينفعش نقول له ما تنتسبش للسلف. فهمتني؟ ما ينفعش نقول له ايه لا تنتسب للسلف، لكن نقول له اذا كنت سلفيا حقا لو واظبت على الصلاه ولا حافظت على الصلاه. وصل معنى كده يا اخوانا ولا وصلش؟ واحد يقول انا سلفي وهو في ابواب العقيده عنده خلل، قضيه في قضيه القدر، قضيه قضايا الاسماء والاحكام للايمان والكفر وغيرها من القضايا، او بيستبيح دماء الناس او يستبيح تكفير الناس بالكلام اللي احنا بنشوفه دلوقتي، وفي النهايه يقولوا على نفسهم احنا السلفيه، السلفيه الجهاديه او السلفيه ال اسمها ايه، السلفيه الجهاديه، وفيه ال بعدين في ناس بيقولوا السلفيه الحركيه وفي السلفيه الجهاديه وفي السلفيه العلميه وفي السلفيه المدخليه. ماشي، يعني هنقول خلينا ناخد مثال السلفيه المدخليه والسلفيه الايه السلفيه الجهاديه. فاللي هيقول منهم انا سلفي هنقول له طيب الانتساب للسلف جائز بل مشروع بل يلزم، لكن هذا فعل السلف، هذا منهج السلف، يبقى ما ينفعش تقول له ما تنتسبش للايه للسلفيه. دي خلي بالك بيقابلك السؤال ده في اوقات كتير جدا، صح ولا يا اخوانا؟ تقول لك انت ايه السلفي ده، انت يعني بتقول انا سلفي يعني؟ فانت المفروض في نهايه دراسه هذه القضيه تبقى فاهم كويس جدا ان ازاي تفهم اللي قدامك ان هو نفسه سلفي، طالما ان هو من اهل السنه، طالما ان هو بيظهر تعظيم الصحابه ويقر الوحي ولا يخرج عن مجمل معتقد اهل السنه، صح ولا؟ يبقى في حقيقه امر ان هو ايه، ان هو سلفي. طيب بيقول علامه اهل البدع كراهه الانتساب الى السلف. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال السلف الصالح، يرفض أنه ينتسب للسلف. فبيقول اوعى تكون متشبه بأهل البدع في هذا الشعار. طيب سؤال، هل كل أهل البدع بيترك الانتساب للسلف، ولا وارد جدا أن يكون في واحد مبتدع ويظهر الانتساب للسلف؟ وارد جدا يكون في واحد مبتدع ويظهر الانتساب للسلف. يبقى القضية دي مش هنقول أن هي إيه قضية لا تنعكس، يعني هنقول العكس ليس صحيح، والعكس ليس صحيح. يبقى مش كل من انتحل مذهب السلف علامة على انه خالي من البدع، نقول له هذا الانتحال حق ومذهب السلف لا يكون الا حقا، ولكن انت فعلا على مذهب السلف، انت بقى تحققت مذهب السلف ولا لا. يقول فلا تجد خلفيا لا سيما المنتسبون الى الجماعات، ده مش كلام تيمية طبعا، ده كلام الباحث. فلا تجد خلفيا لا سيما المنتسبون الى الجماعات الدعويه الحديثه الظاهره في الساحه اليوم والمناوئه لاهل السنه والجماعه الا وهو يكره السلفيه ويكره الانتساب الى السلف. برضو هذا الكلام من الباحث فيه نوع من المجازفه وعدم الدقه، والصحيح مش كده. الواقع بيشهد ان في ناس من الجماعات اللي على الساحة بتحرص على انها تنتسب للسلفية او تحرص على ان يكون عندها اتصال بالسلفية، ولكن في واقعها بتخالف ذلك. يعني انت اصلا لو جيت تشوف جماعة الاخوان هي بتعرف نفسها، كلام حسن البنا رحمه الله، نحن اول حاجة ايه، عقيدة سلفية وحقيقة صوفية، شو بقول كده؟ فذلك واحد، طب انت هتحكمه، هل تقدر تقول على حسن البنا رحمه الله او من تابعه من الاخوان المسلمين ان هم بيكرهوا السلف او يكره السلفية؟ لا. لكن انت ممكن تخالفه بقى في صحة هذا الانتساب، هل من عقيدة السلف كذا، هل من عقيدة السلف كذا، اللي هو اللي احنا قلنا كلام ابن تيميه، اللي لو اظهر ذلك ظاهرا وباطنا فهو بمثابة المؤمن الذي يظهره ظاهرا وباطنا. كذلك حال الجماعات الجهاد او اللي هم الجماعات المسلحه اللي هي ما عندهاش انضباط في امر الدماء وفي امر التكفير، اللي هم الخوارج الجدد، دولت بيعتنوا جدا بمساله ذكر الايه السلفيه. طب هل فعلا هل ذا الكلام حق؟ ما هو ده ما تقدرش تقول برضو ان هم بيكرهوا السلف، العكس، لكن هم ممكن صح. يبقى العباره دي مش دقيقه، عشان كده احنا بنقول اهو فلا تجد خلفيا لا سيما المنتسبون للجماعات الدعوية الحديثة في الساحة اليوم والمنوئة لأهل السنة والجماعة إلا هو يكره السلفية. اللي بيعلم بقى الكره السلفية صراحة اللي هو بقى أصحاب المدرسة العقلانية التنموريين الليبرو إسلامك زي ما قلنا ده اللي نقدر نقول فعلا هم بيعرضوا الايه السلفية بوضوح. لكن هؤلاء لكن في كتير جدا من الجماعات اللي على الساحة بتظهر أو بتعلن أو بترفع راية السلفية وهي خلوة من ذلك السلفية في كتب أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فكل من أعرض عن الطريقة السلفية النبوية الشرعية الإلهية فإنه لا بد أن يضل ويتناقض ويبقى في الجهل المركب أو البسيط. إيه الفرق بين الجهل المركب والبسيط يا أخوان؟ الجهل البسيط إن أقول لك حاجة تسأل واحد عن شيء يقول لك لا أعرف يبقى هو اسمه إيه يجهل صح؟ طب تقول لك مثلا غزوة بدر إمتى؟ تقول لك مثلا أنا ما أعرفش غزوة بدر إمتى صح؟ يبقى أنت تجهل ما تاريخ غزوة بدر. طيب واحد يقول غزوة بدر إمتى؟ قال لك سنة 5 هجرية يبقى هو جاوب خطأ وجازم بالخطأ اللي هو بيقوله ويجهل ان هو يجهل هذا الايه خطا واخد بالك. طيب وقال ايضا واعلم انه ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفه الطريق السلفيه اصلا. ده كلام جميل جدا والله. هات لي امر مما قرره اهل السنه والجماعه سبب في أي باب من أبواب العقيدة أي باب من أبواب منهج أهل السنة والجماعة هات كده اللي قرروه وشوف إيه منه اللي يخالف العقل. بس اتفقنا قبل كده نحرر مذهب السلف ما نجيبش أي كلام وننسبه لإيه سأقول ده مثلا مذهب السلف يعني الأمر اللي شاع بينهم واصطفاد كمثلا قولهم أدركت قول البخاري أدركت ألفا من العلماء يقولون الإيمان قول وعمل. يبقى كلمة الإيمان قول وعمل ديت لازم تكون موافقة للعقل الصريح خلاص باش هتلاقي تخالف العقل تخالفه في إيه أو إن ده أمر يكون اتفق عليه السلف ونقل إجماعهم عليه مثلا زي إجماع على استواء الله عز وجل على عرشه وأن الاستواء بمعنى على وارتفع وصعد. إيه اللي نقض العقل هنا؟ يبقى بيقوله اعلم أنه ليس في العقل الصريح يعني العقل المستقيم الجيد الواضح ولا في شيء من النقل الصحيح لأن ساعات فيه نقول إيه ضعيفة أو فاسدة ما يوجب مخالفة الطريق السلفية أصلا. وقال الذهبي رحمه الله وصح عن الدارقطني أنه قال ما شيء أبغض إلي من علم الكلام قلت لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك بل كان سلفيا. يبقى الإمام الذهبي اللي هو معاه الميزان ميزان الذهب اللي بيوزن به الرجال وهو بيلخص تجربة تقييم الإمام الدارقطني رحمه الله بيقول قلت أي ده كلام الإمام الذهبي يعني لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك بل كان سلفيا. ده بيقوله على سبيل الايه على سبيل المتع. وقال في ترجمة ابن الصلاح قلت الامام الذهبي برضو اللي بيقول على ابن الصلاح وكان سلفيا حسن الاعتقاد كافا عن تأويل المتكلمين طيب موقف علماء العصر من الانتساب للسلف تعال نشوف رموز العالم الإسلامي رحمه الله ممن شهدهم جيل الصحوة من العلماء والأئمة الأكابر ونرى يعني حكمهم أو نرى كلامهم على مسألة الانتساب إلى السلف. يقول سئل الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله ما تقول في من تسمى بالسلفي والأثري هل هي تزكية؟ فأجاب سماحته إذا كان صادقا أنه أثري أو أنه سلفي لا بأس مثل ما كان السلف يقولون فلان سلفي فلان أثري. تزكية لا بد منها، تزكية واجبة. الشيخ ابن باز رحمه الله بيتسأل، واحد بيقول على نفسه أو بيكتب مؤلف فبيكتب فلان السلفي أو فلان الأثري، هل يصح هذا الكلام ولا ده يعتبر تزكية للنفس؟ قال هي فعلا تزكية، لأن مذهب السلف لا يكون إلا حق، لكنها يعني تزكية تلزم، زي لو كان صادقا فيما يقول فلا بأس بقوله هذا. أو لو أنت بقى تتكلم عن واحد وبتقول عليه فلان ده سلفي فدي تزكية، قال لك آه دي تزكية لابد منها، تزكية واجبة. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة سؤال، أريد تفسيرا لكلمة السلف ومن هم السلفيون؟ الإجابة، السلف هم أهل السنة والجماعة، ده كلام اللجنة الدائمة، وهنشوف دلوقتي بعضوية مين وبرئاسة مين. السلف هم أهل السنة والجماعة المتبعون لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم من الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم إلى يوم القيامة. اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز رحمه الله وعضوية ابن قعود وعضوية عبد الرزاق عفيف، فلو يعني فتوى طلع بإمضى الثلاثة دولة. وجاء أيضا فيها ما هي السلفية وما رأيكم فيها؟ قالوا السلفية نسبة إلى السلف، والسلف هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى من أهل القرون الثلاثة الأولى رضي الله عنهم، الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير في قوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. رواه الإمام أحمد في مسنده والبخاري ومسلم. والسلفيون جمع سلفي نسبة إلى السلف، وقد تقدم معناه، وهم الذين ساروا على منهاج السلف من اتباع الكتاب والسنة والدعوة إليهما والعمل بهما، فكانوا بذلك أهل السنة والجماعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يبقى ده كان رأي اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز رحمه الله وعضوية جامع بقى من علماء عبد الرزاق عفيفي وابن قعود وابن غديان وأكرم أبو زيد وغيرهم من العلماء اللي فتواهم بتوقع اللي بيوقع بأسمهم على هذه الفتاوى. كلهم زكى كلمة السلف والسلفية وصحح شرعية الانتساب إلى ذلك. الشيخ الألباني رحمه الله في سؤال بيسأل، لماذا التسمي بالسلفية؟ اللي هو كان من أكثر الناس تأكيدا على هذا الأمر. أهي دعوة حزبية أم طائفية أو مذهبية أم هي فرقة جديدة في الإسلام؟ هو ده في الواقع حقيقة التساؤل اللي عند كتير من الناس، إيه اللي بيحوج نحن سلفية؟ يعني ليه بنخترع اختراعات جديدة؟ فدايما الواحد يقول لك أنتوا قسمتوا الدين وقسمتوا الناس وقسمتوا المسلمين وسلفيين وإخوان، يعني دي مش دي. يعني وارد جدا ان السلفيين دول زي ما قلنا يطلع منهم اخوان ويطلع منهم جهاديين، وعادي جدا ان يحصل ان السلفيه تسمى هي اهل السنه والجماعه. فالاسم في حد ذاته لا يعاب ولا ينكر، وده زي ما بقول لك حضرتك اللي بيجاوب على تساؤل كتير من الناس. فبيقول لماذا تسمي، بتسال الشيخ السؤال ده، لماذا تسمي بالسلفيه؟ هي دعوه حزبيه ام طائفيه ام مذهبيه ام هي فرقه جديده في الاسلام؟ الجواب إن كلمة السلف معروف في لغة العرب وفي الشرع، وما يهمنا هنا هو بحثها من الناحية الشرعية. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته للسيدة فاطمة رضي الله عنها فاتق الله واصبري ونعم السلف أنا لك. ويكثر استعمال العلماء لكلمة السلف، وهذا أكثر من أن يعد ويحصى. وحسبنا مثالا واحدا وهو ما يحتجون به في محاربة البدع في قولهم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. ولكن هناك من مدعي العلم من ينكر هذه النسبة زاعما أنه لا أصل لها، فيقول لا يجوز للمسلم أن يقول أنا سلفي، وكأنه يقول لا يجوز أن يقول مسلم أنا متبع للسلف الصالح فيما كانوا عليه من عقيدة وعبادة وسلوك. لما تسمع بقى الكلام ده في الشريط والشيخ الألباني رحمه الله كانت لكنته فيها عجمة, يعني هو أصلا مش عربي, ألباني واخد بالك, فكان بيتكلم العربية بطريقة الأعاجم, يعني عنده إيه, يعني هو خلي بالك كان إعرابه صحيح, يعني بيتكلم بالإعراب صحيح بس اللكنة لكنة غير عربية. فيقول للراجل, يقول واحد عمال يناقشه بقى ويجادله في المسألة دي, فيقول له يا أخي إذا أردت أن أقول أنا مسلم متبع للكتاب والسنة بفهم السلف الصالح ينكر علي, يقول لا, يقول أنت رجل أعلم بالعربية مني, إذا أنا اختصرت ذلك في قولي أنا سلفي يصح؟ يقول له لا يصح ذلك. طبعا الرجل زهقه جامد في الشريط ده. فيقول ولكن هناك من مدعي العلم أن ينكر هذه النسبة زعيما ألا أصل لها, فيقول لا يجوز لمسلم يقول أن يقول أنا سلفي. فبيقولوا كأنك يعني نفسر الكلمة بتاعتك, تقول لا يجوز لمسلم يقول أنا سلفي. يقولوا تعرف معنى كلامك إيه؟ معنى كلامك أنك بتقول لا يجوز لمسلم أنه يقول أنا متبع السلف الصالح فيما كانوا عليه من عقيدة وعبادة وسلوك, ينفع؟ لا ما ينفعش. فبيقول لا شك أن مثل هذا الإنكار لو كان يعني يلزم منه التبرؤ من الإسلام الصحيح الذي كان عليه سلفنا الصالح وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم, كما يشير الحديث المتواتر الذي خرج في الصحيحين وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلا يجوز لمسلم أن يتبرأ من الانتساب إلى السلف. إذا ده كلام مهم جدا للشيخ الألباني رحمه الله, هو بيقول بقى لا يجوز التبرؤ من الانتساب للسلف الصالح, بينما لو تبرأ من أي نسبة أخرى لم يمكن لأحد من أهل العلم أن ينسبه إلى كفر أو فسوق. يعني عايز يقول لو واحد قال أنا لست شافعيا حد ينكر عليه؟ لو واحد قال أنا لست مالكيا, أنا لست حنبليا, أنا لست خلفيا, أنا لست أشعريا, من أي حاجة من المذاهب المشتهر حد ينكر عليه؟ لا. طب لو واحد قال أنا لست سلفيا يجوا عفقينه, تعال أنا لست سلفيا, أما أنت إيه؟ أما أنت إيه؟ على طول. عشان كده بيقول فلا يجوز لمسلم أن يتبرأ من الانتساب إلى السلف الصالح, بينما لو تبرأ من أي نسبة أخرى لم يمكن لأحد من أهل العلم أن ينسبه إلى كفر أو فسوق. والذي ينكر هذه التسمية نفسه ترى ألا ينتسب إلى مذهب من المذاهب سواء أكان هذا المذهب متعلقا بالعقيدة أو بالفقه؟ فهو إما أن يكون أشعريا أو ماتريديا, وإما أن يكون من أهل الحديث أو حنفيا أو شافعيا أو مالكيا أو حنبليا مما يدخل في مسمى أهل السنة والجماعة, مع أن الذي ينتسب إلى المذهب الأشعري أو المذاهب الأربعة فهو ينتسب إلى أشخاص غير معصومين بلا شك, وإن كان منهم العلماء الذين يصيبون. فليت شعري هل أنكر مثل هذه الانتسابات إلى الأفراد غير المعصومين؟ حجة طيبة جدا. يعني أنت دلوقتي أنت عندك العلماء يتوارثون هذا الأمر على مدار قرون متطولة, فلان الشافعي, فلان المالكي, فلان الحنفي, فلان الحنبلي, فلان الظاهري, فلان, ونسبة للبلدان بقى المكي الرازي المروزي المروزي الجوين, كل دي أسماء نسبة للبلدان, ونسبة إلى القبائل الشيباني التميمي, ونسبة إلى المهن واخد بالك البزاز والخزاز والزيات. طب ما إيه بقى؟ يعني أنت كل النسب دي تصح والنسبة تتنقلها بلا نكير إلا أنك تقول أنا سلفي. قال لا إيه يا عم ليه كده؟ فالشيخ الأمين بيقول له طب ينفع؟ مع أن أي واحد هينتسب لحاجة من الحاجات ديت بينتسب إلى أشخاص بالذات المذاهب, يعني الأشخاص غير معصومين. هو حد في الدنيا قال أن إجماع الشافعية على مسألة يصير إجماعا ملزما للأمة؟ طب إجماع السلف على مسألة يصير إجماع ملزم للأمة؟ صح ولا غلط؟ يبقى بيقول اللي ينتسب لأي مذهب من هذه المذاهب فهو ينتسب إلى أشخاص غير معصومين بلا شك، وإن كان منهم العلماء الذين يصيبون. فليت شعري هل أنكر مثل هذه الانتسابات إلى الأفراد غير المعصومين. وأما الذي ينتسب إلى السلف الصالح فإنه ينتسب إلى العصمة على وجه العموم. خلي بالك أخونا، ينتسب حاجة وحقيقة هذه النسبة حاجة تانية، تحققه بالأمر ده حاجة تانية. يبقى فرق بين المنهج والشخص. واحد بينسب نفسه للإسلام للإيمان زي ما ابن تيمية بيقول، ما ينفعش تقول ما تقولش أنا مؤمن، ما تنسبش نفسك للإيمان. لا، لو هو كان في الظاهر والباطن مؤمن فهو مؤمن في الدنيا والآخرة عند الله عز وجل. طب لو في الظاهر مؤمن ومن جوه يضمر الكفر، هيبقى نقبل منه علانيته ونكل سريرته الى الله سبحانه وتعالى. معنى ده مفهوم يا اخوانا؟ يقول فمن تمسك به، واما الذي ينتسب الى السلف الصالح فانه ينتسب الى العصمه على وجه العموم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الفرقه الناجيه انها تتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه اصحابه. فمن تمسك به كان يقينا على هدى من ربه، ولا شك أن التسمية الواضحة الجلية المميزة البينة هي أن نقول أنا مسلم على الكتاب والسنة وعلى منهج سلفنا الصالح، وهي أن تقول باختصار أنا سلفي. قال الشيخ، إبدا كان كلام الشيخ الألباني في هذه المسألة، قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرح العقيدة السفرينية الشريط الأول ما نصه: من هم أهل الأثر؟ هم الذين اتبعوا الآثار، اتبعوا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. وهذا لا يتأتى في أي فرقة من الفرق إلا على السلفيين. والسلفيين فرقة؟ آه، الفرقة الناجية، صح؟ مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا وحفيه؟ في حاجة اسمها الفرقة الناجية. وهذا لا يتأتى في أي فرقة من الفرق إلا على السلفيين الذين التزموا طريق السلف. قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: كيف يكون التمذهب بالسلفية بدعة والبدعة ضلالة؟ وكيف يكون بدعة وهو اتباع لمذهب السلف؟ واتباع مذهبهم واجب بالكتاب والسنة وحق وهدى. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. بالدليل من القرآن، السابقون الأولون المهاجرون والأنصار دول أصل السلف أو الرعيل الأول من السلف، والذين اتبعوهم بإحسان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالتمذهب بمذهب السلف سنة وليس بدعة، وإنما البدعة التمذهب بغير مذهبهم، وإنما البدعة التمذهب بغير مذهبهم. وقال في محاضرة ألقاها بعنوان التحذير من البدعة، وذلك جوابا على سؤال النص: فضيلة الشيخ، هل السلفية حزب من الأحزاب؟ وهل الانتساب لهم مذموم؟ قال في الجواب: السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة، ليست حزبا من الأحزاب التي تسمى الآن أحزابا، وإنما هم جماعة، إنما هم جماعة، جماعة على السنة وعلى الدين، هم أهل السنة والجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالسلفية طائفة على مذهب السلف، على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وليست حزبا من الأحزاب العصرية الآن، وإنما هي جماعة قديمة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، متوارثة مستمرة، لا تزال على الحق ظاهرة إلى قيام الساعة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وسئل حفظه الله: هل من تسمى بالسلفي يعتبر متحزبا؟ فأجاب: التسمي بالسلفية إذا كان حقيقة لا بأس به، أما إذا كان مجرد دعوة فإنه لا يجوز أن يتسمى بالسلفية وهو على غير منهج السلف. طب يلزم ساعتها أنه إيه؟ أنه يخليه زي ما هو يتبرأ من النسلة، ولا أنه يتعدل؟ يتعدل، يتعدل ويوافق ما تسمى به. وقال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله: وإذا قيل السلف أو السلفيون أو لجادتهم السلفية على طريقتهم السلفية، فهي هنا نسبة إلى السلف الصالح جميع الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان دون من مالت بهم الأهواء، والثابتون على منهاج النبوة نسبوا إلى سلفهم الصالح في ذلك، فقيل لهم السلف والسلفيون والنسبة إليهم سلفي، وعليه فإن لفظ السلف يعني السلف الصالح، وهذا اللفظ عند الإطلاق يعني كل سالك في الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم حتى ولو كان في عصرنا، وهكذا وعلى هذا كلمة أهل العلم، فهي نسبة ليس لها رسوم خرجت عن مقتضى الكتاب والسنة، رسوم يعني علامات أو معالم، وهي نسبة لم تنفصل لحظة واحدة عن الصدر الأول، بل هي منهم وإليهم، وأما من خالفهم باسم أو رسم فلا، وإن عاش بينهم وعاصرهم. ده في كتاب حكم الانتماء للأحزاب والجماعات. يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق: ومن هذه الشبهات على سبيل المثال قولهم: لماذا تتسمون بالسلفية وهو لم يرد في كتاب ولا سنة؟ والرد على ذلك أن نقول: إن إطلاق الأسماء على أي حقيقة لا ضرر منه مطلقا، سواء في الشرعيات أو المباحات، والتسمية لأي أمر شرعي إذا لم يشتمل على باطن على باطل فليس فيه ضرر، بل قد يكون هذا من الواجبات، كما أطلق المسلمون على علم الإسناد مصطلح الحديث، ولم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا العلم، وليس هذا بدعة، لأن التثبت في الأخبار والنقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم مطلوب. وكذلك سمي بعض المسلمين بالمهاجرين من أجل الهجرة، وسمي بعضهم بالأنصار من أجل النصرة، وسمي بعضهم بالتابعين من أجل اتباعهم للسلف من المهاجرين والأنصار المشهود لهم بالخير. فما هو الضير أن نتسمى بالسلفيين، أي الذين يتبعون منهج السلف الصالح في فهم الدين؟ أقول لك الضير والمشكلة أن أنت بيحصل تحزب. نقوله طيب التحزب ده، بلاش نقول تحزب، نقول بيحصل تعصب ممقوت أو تحزب غير مشروع، أو يحصل نوع من الظلم والتعدي بأن اللي ما تسماش بالتسمية ديت بتكون رتبته أقل ويهضم حقه. نقول له تعالى: ألم يقع بين المهاجرين والأنصار لما قال الرجل يا للمهاجرين وقال الرجل يا للأنصار فاقتتلوا، الاقتلال يعني الخناقة يعني، بالأيدي والعصي والجريد والنعال، صح؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، بدعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة؟ يعني حصلت دعوة جاهلية ولا لا من أن واحد مهاجري خانق مع واحد أنصاري كسعه أو سكعه يعني وقعه، فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار حتى دعوا واتخانقوا، هي كانت إيه دعوة الجاهلية هنا في اسم المهاجرين واسم الأنصار؟ دعوة الجاهلية هنا إنك داخل تنصر رجلا مسلما لمجرد الاسم بدون معرفة حقيقة الواقع، صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دي اسمها دعوة الجاهلية، وقال لهم دعوها فإنها منتنة. السؤال: هل امتنعت التسمية بعد هذه الواقعة بفلان المهاجر ولا الأنصار ولا لا؟ ده ظلت في القرآن يتلى في محارب المسلمين إلى يوم القيامة. يبقى إذن إحنا لا ننكر إن بعض الناس يكون عنده تعصب مذموم ممقوت، فهنقول كده: واحد بيقول أنا سلفي ويطلق لسانه في أعراض الناس ويفري الناس فريا زي اللي بيعملوا الجماعة المداخلة كده، ويسقط العلماء ولا يكرم كريما ولا يهاب شريفا، ده نقول له ما تفعله يخالف منهج السلف. واحد تاني عف اللسان على رسم أهل العلم ولكنه لا يتسمى بهذا الاسم, يقول أنا يكفيني اسم أهل السنة والجماعة, يكفيني اسم الإسلام ولا يتسمى بذلك. نقول إن الأولاني المتلبس بباطل أقرب إليك شرعا من هذا المتلبس بالحق لمجرد الاختلاف في التسمية؟ لا طبعا. صحيح كده يا أخوانا ولا وصلت ولا ما وصلتش بقى؟ فاعتبر إن هناك أمراض تطرأ من التسميات عموما مش السلفية بس, ده مع أشرف الأسماء زي أسماء المهاجرين والإيه والأنصار طرأت بعض هذه الأمراض. فالواجب علاج المرض وليس قتل المريض. يعني الواجب علاج المرض اللي هو الجزء الخلل اللي موجود, مش تقول له إلغي التسمية لأمر تعرف عليه الناس أصلا مسألة التسمية والتميز بهذه الأسماء. يقول فما هو الضير من أن نتسمى بالسلفيين أي الذين يتبعون منهج السلف الصالح في فهم الدين, والسلف الصالح الذين يتبعوهم الصحابة وتابعوهم بإحسانهم خير القرون. برضو هنا مسألة مهمة عايزين ننبه عليها, مش كل اللي بيعارضك أنت أو بيعارض جماعتك اللي أنت بتنتسب إليها, لأن وارد جدا أن المنهج السلفي ده اللي بينتسب إليه كتير جدا وارد أنه يظهر منه جماعات تتجمع أو أحزاب تتحزب على القيام ببعض الفروض الكفائية أو على التحرك الدعوي المرتب المنظم أو غير ذلك. فمش معنى أن واحد بيعارض جماعتك اللي لها صورة إدارية معينة أو حزبك اللي تنتسب إليه بصورة معينة أنه بيعارض السلفية. اللي بيعارض السلفية اللي بيعارض أصولها مش بيعارض أشخاصكم. واضح المعنى ده اخوانا؟ اللي بيعارض السلفيه اللي يعارض المنهج مش اللي يعارض الافراد. واحد يقول انا مش هسمع للشيخ الالباني ولا هاخد فتوى من ابن باز ولا من ابن عثيمين, خلاص شو بقى دور رموز السلفيه اهو, لكنه في جميع ابواب العقيده منضبط. وطبعا المثال ده صعب بس اقول لك انا بضرب مثال جدلي, في جميع ابواب العقيده منضبط ومصدره في الطلاق هو الكتاب والسنه وفهم السلف, ولما بيجي يتكلم في الفقه بيحرر المسائل تحرير علمي على وفق تحريرات علماء السلف. انا ساعتها بقى اقدر اقول عليه عدو للسلفيين او عدو للسلفيه؟ لا. يبقى انتبه للمعنى ده, خلي بالك انتبه للمعنى ده. وان كان المثال اللي انا ضربته ده هو مثال صعب جدا, بس لو قدر انه يحصل فما دون به اولى بقى. يبقى الواحد واحد في الشغل مثلا اخ ملتحي اخ متدين, خلي بالك في ناس كتير بتدعي انها سلفيه ومش سلفيه ولا حاجه, هو كده ماشي مع السلفيين ماشي, ادعى انه سلفي. هو في الشغل بتاعه المدير شايفه مفرط مقصر فعمال يجازيه, يقول لك المدير بتاعنا بيكره السلف وبيكره اهل السنه والجماعه. ليه يا اخويا؟ ان شاء الله ده بيستلمني. مين اللي قال لك يا ابني؟ هو انت بقيت منهج السلف؟ الكلام ده غلط. طالب اللي في الجامعه لا لا اصل الدكتور ده بالذات ما بيحبش الدين اصلا. ليه؟ اصلا بيحبني. هو انت الدين يا ابني؟ هو انت الدين؟ انت فاهم غلط, انت كده فاهم غلط. ودي مشكله. حتى زي ما بيقول كده, حتى لو حصل ممارسات فيها ظلم, فلما تقول واحد ظلم قول ظلمني, ما تقولش بيعادي اهل السنه. غلط. انت عارف المعنى ده هو يا اخواننا, هو اللي ممكن يدفع أبناء الجماعة الدعوات الإسلامية والجماعات الإسلامية تمن باهظ جدا جدا, ودفعهم تمن ده من دمائهم من حريتهم من أعراضهم. إنك تيجي في وقت الأوقات وتقيم صراع معين على إن هو صراع على الدين وهو صراع على أشخاص أو على كيانات مش على الدين. بس ممكن نفس الكلام, ممكن حد يكرهك عشان شكلك أنت, هو بيعرفكش بس يكرهك أنت عشان شكلك أنت. ده فعلا يبقى في قلبه شيء. بس برضه خلينا نقول كلام بقى واقعي كده. هو واحد بيكرهك عشان شكلك, يقولك لان كل الملتحين اللي انا قابلتهم في حياتي واحد ضحك عليا في الفلوس, واحد عمل مش عارف ايه, واحد مره كان بيحكي يقول لك والراجل طول ما انا قاعد ويا اخي والله يعزك والله يبارك فيك, وانت عارف شويه الحاجات الحلوه بتاعت الاخوه دي, واخد بالك, وفي الاخر نصب عليه نصبيه محترمه. يعني كل ما افتكر شكله هو عمال يتكلم وبيعيط وهو بيتكلم كده, اقول لا حول ولا قوه الا بالله. فطبعا تخيل انت مثلا واحد في كام موقف بقى من المواقف دي, وبعدين شويه يلاقي واحد تاني عقد على اخت وبهدل الناس اخر بهدله وتصرف تصرفات غير مقبوله اصلا, لا اخلاقيا ولا شرعيا ولا عرفيا. وفي الاخر اخ وكان اول ما دخل عمال يتكلم بايه بالكلام ويقلقل القف ويقلقل الدال والخص ده كله واخد بالك، وبعدين وشويه ويروح يتعامل مع واحد تاني في الحكايه الفلانيه هي نفس القصه كده. ففي اما يشوفك بقى عم محمود يقول لك ايه وكنت منهم ولد يا عم، بس احنا دايما اذا احتمل الامر اعذار للناس نقبل اعذارهم، اذا احتمل الامر اعذار نحمل التصرف المسلم على احسن الوجوه الممكنه. ايه عنده صوره مقابله منك يعني. اه انا اقول لك بقى فعلا ان كتير، شو اقول لك، من اكتر ناس شوهت الاسلاميين مش الاعلام. طب شوف انت القصص اللي جابوها في الاعلام سواء المسلسلات او الافلام اللي جابوها كده، لو انت قرات القصص بتاعتها المكتوبه ديت، او لو واحد كان ابتلي انه شاف الحاجات دي قبل ما ربنا ينعم عليه بنعمه التدين والاستقامه، وشوف الواقع فعلا من جماعه التكفير بتاعت شكري مصطفى ومن بعض التصرفات الأتباع ومن بعض الجماعات المسلحة أو غيرها، وشوف الناس دي بتتجنى عليهم ولا لا. أمال هو بتاع الإعلام المكر بتاعه في إيه؟ المكر بتاعه أنه عايز يقول أن الشخصيات المشوهة ده اللي هم فعلا كانوا ملتحين على فكرة، وكانت النساء منتخبات فعلا ده حقيقة، واللي كانوا بيطلعوا في الجبل واللي كانوا بيعملوا خبقات هو نفس الحاجات اللي كانت بتحصل فعلا، وكان بيقتلوا اللي يسيب الجماعة ده حقيقي. ويتأولوا الحديث بتاع من فرق الجماعة قيد شبر فمتى بدته جاهلية ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث منها، الترك دون فرق الجماعة هي جماعة شكر مصطفى جماعة المسلمين، فاللي يسيب الجماعة اتقتل. كل ده حصل. المكر من الإعلام كان فين؟ إن هو عايز يدي للناس صورة ذهنية إن أي واحد يسلك هذا الطريق بهذه الطريقة، أي واحد صاحب سمت بهذه الطريقة اللي هو في الأصل ده سمت مشروع بل منه واجب، منه القدر الواجب ومنه القدر المستحب، صح ولا لا؟ يقول ان ده هو اصحاب السمت ده هم دولت، ده المكر بقى. لكن فعليا لا، في حاجات من اللي عرضوها في الافلام وفي المسلسلات وفي القصص اللي كتبوه السيناريوهات، لا ده من واقع التحقيقات يا راجل. فده امر يعني يلاحظ، لان المساله دي مهمه. بلاش حد يقول ان انا الدين، حد يقول انا الاسلام، لان اللي بيحارب الاسلام بيبقى كافر. عشان كده بعض الجماعات كلها الجماعه الاولى الاخيره ضلت بسبب اقتناعهم ان هم الاسلام. فلما حصل ان في حكومات حاربتهم او في جماعات اسلاميه حاربتهم اتعاملوا معاهم على انهم ايه؟ كفار. طب لو بيصلوا ويصوموا يبقوا منافقين؟ هنعمل ايه طيب؟ ما هو يعني لها حل برضه. عشان كده بيسهل عليهم جدا يستبيح عرضه. لو هو عنده في قناعه نفسه ان ده مسلم او ده مؤمن له حقوقه وحرمته مش هيعمل معاه كده ابدا. قذف في الأعراض واستباحة للأعراض بشكل غير عادي، فضلا بقى عن استباحة الدماء وغير ذلك. يقول هذه التسمية ضرورية لتميز هذه الطائفة لتميز هذه الطائفة المهتدية عن سائر طوائف الضلال الذين تركوا منهج الصحابة في فهم الدين واتبعوا طريق الخوارج الغالين المتشددين أو المؤولين المتنطعين أو المقلدين الجامدين. ومع هذا فنحن لا نتعصب لهذا الاسم، بل نحب كل مسلم يشهد الشهادتين ويعمل حسب استطاعته بمقتضاهما، ونوالي كل مسلم يحب الله ورسوله، ولا ننصر السلفية إن كان مبطلا ولو كان عدوه كافرا. فنحن لا نوالي السلفية في الظلم، بل نوالي كل مسلم حسب دينه واعتقاده وإيمانه. ونحن في النهاية حملة دعوة تسمى الدعوة السلفية. ده كلام من عبد الرحمن عبد الخالق، ذكره في كتاب الأصول العلمية للدعوة السلفية. نقف هنا ونستكمل في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي.